ثم أنتم لكم أجركم العظيم على أي حال، سواء استجابوا أم لا. فلا تحزنوا ولا تتأثروا ولا تهتموا، فلكم في الدنيا تمام السعادة، ثم في الآخرة ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. فانطلقوا إذن في حياتكم سعداء بربكم وبإسلامكم، وانطلقوا في دعوتكم لهما، وسيستجيب الكثيرون وسيسعدون في الدارين، بينما المعاندون للاستجابة هم الخاسرون حيث تمام التعاسة فيهما. وهؤلاء بالقطع لا يمكن لأي أحد أن يحزن عليهم، بل يتمنى الجميع التخلص من شرهم بمرض أو ضعف أو فقر أو موت أو إهلاك بعذاب يستأصلهم أو ما شابه هذا من عذاب القوي المنتقم الجبار سبحانه لأمثال هؤلاء. هذا ويراعى أن الداعي إلى الله والإسلام هو المستفيد الأول من دعوته، حيث سيكون حوله مجتمعا سعيدا في كل مكان يذهب إليه في حياته، بدءا من بيته وأسرته وعائلته، ثم جيرانه وزملائه وأصدقائه وأهل شارعه ومنطقته وكل العاملين في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والعلمية والإنتاجية وغيرها. وبهذا لم يتبقى له حوله مكان بغير أخلاق الإسلام بحيث يتعس فيه. هذا عن سعادة الدنيا. أما في الآخرة فعظيم الثواب وأتم السعادة وأخلدها بسبب دعوته، كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أذاهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، كما أنه طمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن العزة لله جميعا، أي هذا مزيد من التسلية والطمأنة والتبشير والتثبيت والإسعاد، أي لا تحزنوا لأن العزة كلها لله، لا يملك غيره شيئا منها، فهو المنفرد وحده بكمال القوة والقدرة، فهو يذلهم ويهزمهم ويتعسهم ويعزكم وينصركم ويسعدكم. فاستعينوا بالله واصبروا وتوكلوا عليه وحده، فإن أقوالهم وأفعالهم لا تعزهم ولا تضركم شيئا يذكر. فالعزة ليست مطلقا لأمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم، بل هم بسبب سوئهم أذلة أخساء متلونين منحطين وضيعين كذوبين تابعين قلقين متوترين مضطربين مهتزين مرتعشين خائفين مرعوبين منزعجين متشككين في كل ما حولهم متوقعين أنه سيهلكهم، وبالجملة هم مرضى معذبين تعساء في دنياهم ثم أخراهم، حيث العقاب المناسب لكل هذا حتما. لكن العزة جميعها قطعا لله تعالى، أي هو مالك تمام العظمة والكرامة والشرف والمكانة والرفعة والقوة والغلبة والنصرة، وهو حتما يعطيها في الدارين كاملة لا ناقصة، حقيقية لا وهمية، مستمرة لا متقطعة لرسله الكرام وللمؤمنين ما داموا متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، ولا يعطيها أبدا بالقطع لأحد غيرهم. وفي هذا تحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: هو السميع العليم، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ولأنه هو السميع الذي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، العليم الذي علمه محيط بكل شيء عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، فهو السميع لما يقولونه من سوء، العليم بما يدبرونه من مكائد، والسميع لأقوالكم ودعائكم، العليم بأحوالكم واحتياجاتكم. برجاء أيضا مراجعة الآية 36 من سورة الزمر، قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ لمزيد من الشرح والتفصيل.